بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم صل وسلم عليه. واختلف الملوان وتعاقب الدماء. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا الحاضرين جميع المسلمين. آمين. قال الأعشى: لقد منيت بنا عن غد معركة لا تبقينا من دماء القوم ننتفل. لئن منيت بنا عن غد معركة لا تلفنا عن دماء القوم ننتفل. قوله لئن منيت بنا، اللام موطئة للقسم، وإن بعده أو بعدها شرطية تجزم فعلين، وهو حرف مبني ولا خلاف في حرفيتها أو في حرفيته. منيت، لئن منيت، منيت أي أبتليت وأصبت بنا، هذا معنى منيت. لئن منيت بنا عن غب معركة، عن غب معركة، عن هنا حرف جر معناه هنا بعد، فهي مرادفة في المعنى لبعد الظرفية في هذا الموطن، وإلى أصل عن معناه التجاوز. فقوله عن غب معركة أي بعد معركة، بعد عاقبة معركة. فغب معناه العاقبة، ما يعقب الشيء، والعاقبة قد تكون عاقبة شر أو عاقبة خير، إلا أن استعمال العاقبة هنا بمعنى عاقبة الشر عن غب معركة بالإضافة إلى معركة. معركة يقال المعركة هنا والمراد به الحرب، إلا أن هذه الصيغة وهذه المادة على وزن مفعلة، وقد يكون على وزن مفعولة، يقال معركة ومعركة اسم مكان، والمراد به ومعناه موضع القتال الذي يعتركون فيه، موضع القتال الذي يعتركون فيه، هذا معنى معركة أو معركة بهذه الصيغة من هذه المادة. فهو قياسه معركة بفتح الراء، لأن فعله عركه يعركه، فالمضاف فاسم الزمان والمكان والمصدر الميمي على وزن مفعلة، إلا أن السياق يبين المراد. إذن فمعركة القياس، وسمع معركة سماعا، سماعا، وهذا يحصل في بعض الكلمات صيغته تكون قياسية في هذا في مثل هذا المعنى الذي هو اسم المكان هنا، كما في مقبرة يقال مقبرة ومقبورة، وثلث فيقال مقبرة، إلا أن غير القياس يكون مسموعا كما في معركة هنا. وعلى هذا فيكون اسم مكان أطلق على حدث هو القتال، أطلق المحل وأريد الحال فيه، ها معناه هكذا. لماذا نقول أنه على وزن مفعلة دلالة على المصدر مباشرة؟ لا، هو الصحيح هو معركة اسم مكان، نحن لو قلت معركة قتال لا بس، لكن التحقيق في هذه الكلمة هكذا استعمال كلام العرب له هو اسم مكان للعرك، رأيت؟ أنت إذا قلت هو مصدر، هذا مصدر اسم حدث صحيح، لكن في الاستعمال العربي يقصدون به اسم مكان. تفهم. ولذلك لا بد من تتبع كلام العرب بعد معرفة القواعد النحوية والصرفية حتى تتمكن من هذه الكلمات أو من معاني هذه الكلمات في الاستعمال. إذن فمعركة سبقا قلت بل حرب ها. أي يفسر بالحرب بعد ذلك رأيت أنغب معركة لا تلفنا عن دماء القوم ننتفل لا تلفنا. لا هنا نافية وتلفي هذا جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف الياء لأنه معتل آخره بالياء. وفي جزمه هنا فيه ما ذكره النحاة من أنه إذا اجتمع القسم والشرط فإن الأصل في هذا أن جواب المتأخر يحذف ويكون المذكور من الجواب للأول، والأول هنا هو القسم. فكان القياس يقال لئن منيت بنا عن غب معركة لا تلفينا عن دماء القوم ننتفل. لكن لو قال العاشا هذا لانكسر عليه البيت، لانكسر عليه البيت. إذا فقال لا تلفنا، وتلفنا معناه في اللغة تجدنا، يقال ألفاه يلفيه إلفاء وجده، وجده كما قال جل شأنه وألفيا سيدها أو فألفيا سيدها لدى الباب، أي وجد الباب. وألفا يأتي مستعملا في أفعال القلوب التي تنصر مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، لكن ذات ليس هنا لأن السياق يبين المراد. لا تلفنا أي لا تجدنا عن دماء القوم ننتفل، لا تلفنا ننتفل أي لا تجدنا حال كوننا منتفلين عن دماء القوم عن غب معركة. لا تلفنا عن دماء القوم ننتفل، فننتفل معناه ننتفي وننصرف عن النصرة والمعونة لأخذ الثأر ممن قتلوا. لا تجدنا هكذا لأن الشجعان كان يريد أن يقول نحن نبحث أو نطلب الثأر، وهذا معنى قولي لا تلفنا عن دماء القوم. ودماء القوم أي القتلى، فعبر عن الانصراف عن أخذ الثأر، عبر عن ذلك بدماء القوم، دماء القوم الذين قتلوا ويحتاجون إلى ثأر ولم يثأروا بعد، فهم لا يتركون أخذ الثأر بعد القتال. نعم أحسن الله إليكم. جملة ننتفل حالية، تكون حالية. نعم لا تلفنا حال كوننا منتفلين. نعم لا يصح إعرابها مفعولا ثانيا. لا لا لا لا لا ما تلفنا نقول تلفنا للوجود فقط لا تعدى، سبق أشرنا إليه مفعول واحد فقط فقط هنا. وألفيا سيد هذا الباب من هذا الباب من هذا من هذا المعنى أو على هذا المعنى للفعل، وقد يكون ناصر المفعولين ليس هذا، ليس في هذا، هذا ليس موصلا لك. نعم قال لا تنتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يهلك فيه الزيت والفتول. لا تنتهون لا نافية، تنتهون فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواط والجوازم، وعلامة رفعه ثبوت النون والواو فاعل في محل رفع مبني السكون في محل رفع فاعل. ومعنى تنتهون أي تبلغون غايتكم، هذا معناه اللغوي، هذا معناه في هذا معناه في علمة اللغة. لا تبلغون غايتكم، لا تبلغون غايتكم في فعلكم هذا أو في حربكم هذا ولا ينهى ذوي شطط كالطعن. ولا ينهى ذوي شطط لا ينهى لم ينهى ولم ينهى لم ينهى أي لن يمنع لن يمنع هذا معنى ينهى هنا ويزجر هذا معنى ينهى ولن ينهى ذوي شطط ينهى هذا فعل مضارع مبني المعلوم وفاعله يأتي وفاعله الكاف الآتي وينهى بعده ولا ينهى ذوي شطط ذوي هذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع ذو من الأسماء الخمسة أو الستة هذا ذوي وهو مضاف والشطط المضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسر الظاهرة والشطط هو مجاوزة القدر والحد أو التعدي هذا معنى الشطط في لغة العرب لا ينهى ذوي شطط كالطعن الكاف هنا بمعنى مثل وهو في الأصل حرف فهو هنا بمعنى مثل تضمن معنى الفعل أو تضمن معنى الاسم وهذا الاسم هو مثل إذا فيكون مبنيا على الفتح في محل رفع فاعل ينهى ولن ينهى كالطعن أي مثل الطعن إذن فالطعن مجرور على أنه مضاف إليه على أنه مضاف إليه والمضاف إليه دائما مجرور والطعن في اللغة هو الضرب بالرمح أو بالسيف أو بغيره مما يطعن به لكن المشهور في كلام العرب أو عند العرب أن الطعن إذا أطلقوا الطعن في مثل هذا الموطن فيقصدون به ضرب بالسيف أو بالرمح لأنها المقام مقام قتال كالطعن أي كالضرب بالسيف أو بالرمح هذا الطعن ما صفته قال يهلك فيه الزيت والفتور إيش ماذا يهلك فيه يهلك وفي رواية يذهب لكن يهلك من الرواية أيضا يهلك فيه الزيت والفتل يهلك ماضيه هلك ومضارعه يهلك بكسر العين سماعا يهلك وما معنى يهلك في علم متن اللغة يهلك معناه يموت إلا أنها إلا أن أهل العلم بالعربية يقولون هلك يهلك هو موت موت بسوء أو سوء ميتة هو هلك هكذا يقولون وهذا إذا رجعنا إلى كلامهم قديما تجد هكذا أي يستعمل في الموت الذي الموت مطلق عام فيدخل فيه الموت الذي هو ميتة حسنة وقد تكون الميتة ميتة سوء فهم يقول أصلا يكون ميتة سوء حتى قال بعضهم ولذا لا يستعمل في حق الأنبياء في حق الأنبياء لكن هذا كل ما أخذ من كلام العرب فهنا يقول يهلك فيه في هذا الطعن في هذا الطعن في هذا الطعن الزيت والفتل الزيت هذا مائع يفسر بهذا والزيت إذا أطلق في لغة العرب ينصرف إلى دهن الزيتون ينصرف إليه إلا إذا قيد فيقال زيت الخروع تعرفون الخروع من أشجار العرب ما أدري هل هي موجودة أو بادت مرة معنا هذا الخلوة إيش؟ أي نعم. إذا هذا يقال إذا قيل زيت الخلوة يكون المقصود بالزيت هذا الخلوة الذي قيد به. وقد أو يوصف ويقال الزيت الحار ويكون المراد به زيت الكتان أو نحوه. فالمقصود أن الزيت إذا أطلق في لغة العربي قديما ينصرف إلى زيت إلى دهن الزيتون أو إلى زيت الزيتون، ها فعيد. فيقول يذهب فيه الزيت أو يهلك فيه الزيت، وهلاك الزيت هو ذهابه وانعدامه، ها. والفتل، الفتل جمع فتيلة وهي الزبالة، كانوا قديما قبل هذه العصور المتطورة بالتقدم المادي الدنيوي البحت كانوا يستعملون زبالة، يصنعونها من ألياف حبل أو من حبل أو من قطن أو ما أشبه ذلك، ويوقدون النار أو يوقدونها نارا للإضاءة في بيوتهم في الليالي. هذه الذبالة، وهذه الذبالة يقال لها فتيلة. ها، من معاني الفتيلة هذه الذبالة، وجمعه فتل قياسا، يأتي فتلا، يأتي لفظ فتل قياسا جمعا لفتيلة. وذهاب الزيت والفتل أن هذا الطعن لا يبقي صغيرا ولا كبيرا من ممتلكاتهم وأشيائهم، هذا صفة لحروبهم. ماذا يفعلون إذا دخلوا على قرية أو كذا؟ الله أكبر، أفسدوها. يعني معناه يضربون كل شيء، يضربون الأخضر باليابس والصغير والكبير، ما ينفع ما لا ينفع، من شدة الانتقام من الأعداء، لأن النفوس تقتل. فماذا بقي؟ ما فائدة الزيت والفتل بعد قتل النفوس؟ هذا هو المراد. إذن فجملة يهلك فيه الزيت والفتل جملة ذات محل إعرابي أو ذات محل إعرابي، وهذا المحل محلا، ها، إما أن يكون، ها قل حالية وصفية، حذف، إما أن يكون أو إما أن تكون هذه الجملة في محل الرفع نعت أو نعتا للزيت، لأن الزيت مرفوع. وعلى هذا تعريف الزيت بأل تعريف للجنس. شوف قبله. نعم. ولن ينهى ذوي شرط كالطعن يهلك فيه الزيت. نعم. كالطعن. كالطعني. أيوه كالطعني، ليس الطعن، ليس الطعن، كالطعني. فالطعن هذا فيذهب فيه زيت والفتل أو يهلك فيه زيت والفتل جملة ذات محل، هذا المحل اثنان، إما أن يكون في محل جر لانجرار الطعن بالكاف، أو نعم انجرار الطعن بالكاف لأن الكاف مضاف والطعن مضاف إليه، إذا ستكون هذه الجملة في محل جر للطعن، نعت للطعن، أو تكون هذه الجملة يذهب في تهلك في يهلك في زيت الفطل فطل في محل نصب حال من الطعن المعرف بال للجنس. فبالنظر للتعريف اللفظي بال تكون هذه الجملة جملة بعد معرفة، والجملة أو الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات. فإذا اعتبرنا الطعن نكرة فتكون جملة يطعن يذهب فيه أو يهلك فيه الزيت والفتل تكون نعتا صفة للطعن في محل جر. نعم. شيخ صلى الله عليكم في البيت الأول عجزه لا تلفنا من دماء القوم ينتفلوا. عن دماء المحفوظ عندكم عن المحفوظ عن في الثاني هذا الأجود. نعم. ولن ينهى ذوي شطط. ذوي يكون ملحقا بجمع المذكر. نعم نعم نعم ملحق به هو من الأسماء مفرد من الأسماء الستة والخمسة كما تقدم. ومثل هذا يكون ملحقا في التعبير تعبير النحاة يقال هذا ملحق هو ليس جمع مذكر سالما قياسا أو قياسيا لأن هذا اللفظ ليس على هذه الصفات لجمع مذكر سالم قياسي فعلى هذا تقول ملحق جيد هو ملحق أي يعرب بإعراب جمع مذكر سالم الذي توفرت فيه شروط هذا الجمع فيه. نعم. قوله ولن ينهى ذوي شطط كالطعن مثل الطعن الكاف إذا قلنا بأن بأنها بمعنى مثل فماذا يكون إعرابها؟ الكاف نقول حرف أو اسم. تقول اسم هو اسم أصله حرف لكنه في هذا الموطن اسم لأنه تضمن معنى الاسم وإذا تضمن معنى الاسم فيعرب إعراب الأسماء إعراب الأسماء أن أقل شيء أن له محل الإعراب إذا لأنه مبني فيكون له محل إعرابي في محل رفع فاعل ونقول هنا مبني عن الفتح أيوة مبني الفتح في محل رفع فاعل ينهى. نعم جزاكم الله خير كما أن قد ترى أمانة تليق بالذبان المفتر معنى الزي تمام أيوة نعم نعم أمال الصليطة نعم لا الصليط هذا الزيت نوم للزيت بالذبال هو هذا الذبال هو اللي تقدم الآن ذبالة الذبال لكن إذا قال بالذبال حذف التاء ومثل هذا الحذف للتاء يجعل الذبال اسم جنس جمعيا مفرده ذبالة وجمعه ذبال على هذا. نعم.